يقولون ربنا وَمَا أحصدت فرجها فنفخنا فيه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق وما كما الحق. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية